أبي أنت وأمي يا رسول الله. إن الصحابة الصحابي الواحد يوم قال بأبي أنت وأمي كان يدفع روحه ثمنا، يسقط رأسه على الأرض بين السيوف والرطايا راجم وهو يأتي يكي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة لما قالوا بأبي أنت وأمي كانت دماؤهم تتقاطر أمامه عليه الصلاة والسلام، وكانت جماجمهم تسقط بين يديه، وكانت أرواحهم تطير وهو معه في المعركة. كان يقولون بأبي أنت أمي، فتملأ الزمان وتملأ المكان وتعمر بالإيمان وبطاعة الديان. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صحابة أحمد خير البشر، كأنهم وهم حول